عارفين كوغاوين مصر وعيون وطيقة بتنور ملناش يا بام شغل الفشخرة ولا بنحب أعدائي لسه في ابتدائي بيهيبوا مني لما باجي وعليكوا شد تاجزة يديكوا كشف على عين أشبالي دول زي عيالي ولا واحد فيكوا يشغل بالي مش فاضي مديكوا من العالي وهنتحاسب بعدين لما الغزالة قوت القلوب رجالة عايشة بس على الحب وعشان جدع فتلاقيني محبوب وانتوا اخركوا تحبكوا بالدور اركن في جنبي يا ابني خد برجالة انا تقيل عليك لو ماشي عندي من كله لغيك ما تجيش معايا انا هلعب بيه والوحدي انا عايش فاني حنيته لما جبت ماني يا خرابي يا كلاب الجني بتشمشموا علي رشيه على كيفك وعلى عادي يا سيدي انا اصلا مش فرض اعتبركم نسيتوني ده انا كنت حبيبكم انتوا طلعتوا منافقين فقلتلكوا يلا والسكة هيسالك انا نفسي اشوف راجل قد العركة وعاد اجريكوا بسلكة اجبركوا هلس يا ابني وامه شركة عيل حاكر وقال فاكرني خصم وانا جبت كلب سميته باسمه اسم الشرسة دي بتجري في جسمه انا بكره صرت تيجي وتبتسمه عارفينكوا غاويين منظر وعيونكوا دي جابتنا لورا ملناش يابا بشغل الفشخرة ولا بنحب اللي يعيشها مع حالي خدت لي كام صورة بحمد رب انها مسطورة ده كبيركم يا دعنه مكسورة ودماغه انا مفتشة ده اسدي سد ياض مع دبابة خليك في جنبي مش حمل اصابة سمك ابو انس ده الكينج يابا في شبرا يا ابني ده وزير الغلابة متصيطين يا عم بالوصول ربك خلقنا مدينا القبول ما نهبش حد واللي يقول يقول مفيش كلام بنفذ على طول علينا ناس ولاد لائمة وعملنا للزبالة قيمة في الاخر كله جاي علينا بس اللي خاني يتخاف شطبنا ومعكش في تاني انا انسى كل اللي نساني هتقولوا خاين واناني ده انا قلبي هلوثاف ما خلاص خلصنا منكم من صداعكم انا برا عنكم ايوه مش تبعكم قولوا عني قولوا بس سمعكم انا عارف ان حرق ووجعكم انا كنت طيب قتلتني عملت ناس مريضة غفلتني الفترة وحشة بس فوتني الفترة صعبة بس علمتني من غيركم ماشية حلوة ومرزقة واكلاكم مني ايدي انو ساسة سكاكينكم ياض في ضهري برشاة من صحابي عملوا لي مشناة ضحكتكم صفرة لا مش حقيقية بيضحكوني يضحكوا عليا وقلوبكم سودا ما فيهاش حنية وما تعرفوش حاجة على خوية مش ناسي اللي جرالي ما زدتوني بس هتقولي وانا مش هحلكوا وهوريكوا التغيير شفتوني طيب وبعدي انا جاحد ومحدش قادر والله ما بقاكم صبر ما بيضمر فيكوا الخير طب صب سانكيو عليك يا ام قصه لقيتي حد غيري ولا لسه بالنسبه ليكي ايوه كانت فرصه وانت بت درتي بت ناقصه فاكراني شاب نايت شاب نوت ايوه انت عره في الفلوس تموتي رجعتي تاني لما جيت بقولي عايشة تتمني وجودي ده رجولة ويشرف ده وعلى الله وكله على المولى سمك ابو انس ده من العداولة معروف وزير الغلا هتعيش هتزعل مننا لو جاي ابنكش اسأل عننا بالحب الناس بتحبنا واصغر ما فينا دبابة حصريا على موقع مهرجانات.com